أشهد أنه ولد على فراشه. ولد. أنه ولد على فراشه. لأن اللطيف محكوم بإسلامه بظاهر دار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة، وكذا لا يتبع رقيقا في رقه، وإن اعترف اللطيف بالرق مع سبت مناف للرق من بيع ونحوه أو عدم صدقه لم يقبل، لأنه يبطل حقه. لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها، سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا لدعوى عليه، أو قال اللطيف بعد بلوغه إنه كافر لم يقبل منه، لأنه محكوم بإسلامه، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. طيب سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه. وهذا سبق أن اللقيط إذا ادعاه رجل كافر فإنه ينسب إليه نسبا، لكن لا يتبعه دينا. نقول نعم أنت أبوه، لكن هو لا يتبعك في الدين إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه. وهذا نعم، إذا قام بينة شهدان أن هذا اللقيط ولد على فراش هذا الكافر، هنا نلحقه به نسبا ودينا. قال: لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة. نعم، الأصل أن الرقيق مسلم، مدام حكمنا بإسلامه تغليبا للدار فهنا لا نلحقه بمن ادعاه وهو كافر، لا نلحقه به دينا إلا إذا قام بينة. قال: وكذا لا يتبع رقيقا في رق. أيضا لو أن اللقيط ادعاه رقيق عبد، أتى وقال هذا اللقيط ولدي، نلحقه به نسبا لكن لا نلحقه به رقا، يكون هو حر، نقول نعم هذا أبوه لا بأس، لكنه يكون حرا ولا يتبعه في الرق. لماذا؟ لأن الحرية أصل والرق حادث، فيبقى على الأصل. فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة، وكذا لا يتبع رقيقا في رقه، وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه إلى آخره. انتبه الآن، لو أن اللقيط ادعى بعد ذلك أنه رقيق، قال أنا رقيق، هل نقبل قوله أو لا؟ انتبهوا، الحجاوي هنا طبعا خالف المذهب، وهو رواية في المذهب، لكن الصحيح من المذهب خلاف مذهب إليه الحجاوي، وسيأتي. الحجاوي هنا ماذا يقول؟ يقول إذا ادعى أنه رقيق ما نقبل، نقول أنت حر حتى لو ادعيت أنك رقيق، لكن متى نقول أنت حر؟ الحجاوي يقول إذا كان ادعائه سبقه شيء يدل على الحرية، هنا ما نقبل قوله. يعني قال أنا رقيق، أنتم معي ولا لا؟ هل نقبل ولا ما نقبل؟ لا نقبل إلا إذا سبق ادعائه، سبق هذا الكلام أمور تدل على الحرية، إذا سبقه أمر دل على الحرية لا نقبل قوله. مع سبق مناف، نعم، وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف لم يقبل، مع سبق مناف، أما إذا لم يكن سبق منافي يقبل قوله. هذا الحجاوي، يعني بعد مدة قال اللقيط إنه رقيق، صح؟ إنه رقيق، وقبل قوله هذا يبيع ويشتري ويملك ويتصرف، ما حد يمنعه، هذا يدل على الحرية ولا على الرق؟ يدل على الحرية، هنا يقبل قول، يقول الحجاوي هنا ما نقبل قول، هنا ما نقبل قول، نقول أنت حر حتى لو ادعى أنه رقيق. لماذا ما قبلنا قوله؟ لأن ادعاءه سبقه تصرفات تدل على الحرية، تدل على الحرية، فهنا ما نقبل قوله. واضح ما هو واضح؟ ولهذا يقول الحجاوي وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف للرق، ما الذي ينافي للرق؟ التصرفات، يتصرف ويبيع ويشتري ويعب ويعطي ويأخذ، صح ولا لا؟ هذه تخالف الرق. فإذا قال إنه رقيق نقبل ولا ما نقبل؟ ما نقبل. طيب إذا لم يسبق هذا، قال إنه رقيق ولم يسبق هذا الكلام، لم يسبق شيء يدل على أنه حر، ظاهر كلام الحجاوي، نقبل قوله يكون رقيق. أنتم واضح لا؟ المذهب لا نقبل قوله مطلق، سبقه ما يدل على أنه حر أو لم يسبقه. المذهب الصحيح من المذهب كما نص على ذلك المرداوي في الإنصاف، الصحيح من المذهب أن ما نقبل قوله، إذا ادعى أنه رقيق فلا نقبل قوله، سواء سبقه مناف للرق أو لم يسبقه. ها واضح لا؟ طيب طبعا إلا ببينة. قال وإن اعترف بالرق مع سبق مناف، اقرأوا معي الزاد فقط، انتبهوا الزاد، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه. هذا الحجة يعني إذا قال إنه رقيق ولم يسبق ما ينافي الرق لم يقبل منه، وإذا قال إنه كافر لم يقبل منه، واضح الآن؟ والصحيح من المذهب أنه لا يقبل منه أنه رقيق، حتى لو قال إنه رقيق، سواء سبقه منافي أو لم يسبقه. ولهذا البهوتي ذهب إلى المذهب، ولهذا قال انتبه، وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه، البهوتي ذهب إلى الصحيح من المذهب، أو عدم سبقه لم يقبل. طيب لماذا لم يقبل؟ قال لأنه يبطل حق الله جل وعلا، الحرية حق لمن؟ حق لله جل وعلا، الله عز وجل هو الذي حكم بالحرية، فكيف نبطلها؟ شخص يأتي يقول أنه رقيق نقبل منه؟ ما نقبل، لأن الحرية قد حكم الله بها في الأصل، فلا نقبل قول مدعي بالرق إلا ببينة، واضح ولا لا؟ طيب قال وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه لم يقبل، لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها، سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا لدعوة عليه. يعني سواء الرقيق أقر ابتداء، يعني ابتداء قال إنه رقيق، قال إنه رقيق لزيد، ابتداء أنه رقيق لإنسان قال أنا رقيق لزيد ما نقبل منه، أو جوابا لدعوة، جاء زيد من الناس وقال هذا رقيق لي، قاله نعم أنا رقيق له ما نقبل كلام، لا يقبل إلا ببينه مطلقا، سبق ما ينافي الرق أو لم يسبق. ها واضح ولا لا؟ أو جوابا لدعوة عليه، أو قال اللقيط بعد بلوغه إنه كافر لم يقبل منه، قال إنه كافر ما نقبل منه، لأن الأصل إسلامه، وقد يقول إنه كافر ليسلم من القتل ردة، لأن إذا قال كافر يسلم من القتل، يدفع الجزية ويبقى حي، واضح ولا لا؟ فإذا قال إنه كافر بعد بلوغه ما نقبل هذا منه، لا نقبله منه. طيب إذا لا نقبله ماذا نصنع؟ نقتله ردة، لأن الأصل أنه مسلم، نقتله ردة. قال لم يقبل منه لأنه محكوم بإسلامه ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم، ما هو؟ أي هذا صحيح من المذهب، أم تقصد على الرق؟ هذا هو القول الثاني، قول المذهب قول الحجاوي التفصيل، إذا ادعى أنه رقيق واضح لا، ولم يسبقه شيء يدل على الحرية، تصرف وبيع وشراء، نقبل قوله، نقول أنت رقيق، هذا الحجاوي. والمذهب ما نقبل مطلقا، حتى لو لم يسبقه ما يدل على الحرية. أنتم فاهمين هذه المسألة؟ طيب قال لم يقبل منه لأنه محكوم بإسلامه ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل، إذا ادعى أنه كافر يستتاب، إن تاب وإلا قتل. وهذا بناء على أن الكافر يستتاب، وهذا يأتي بإحكام المرتد، علماء مختلفون، منهم من قال إن الكافر يقتل ولا يستتاب، المرتد يقتل، لأن عمر أمر بقتل من ارتد من أهل اليمن ولم يقل أنهم يستتابوا، ومن العلماء من قال يستتاب، والراجح أنه راجع للإمام، راجع إن رأى من المصلحة يستتاب استتيب، وإن رأى أن يقتل بدون استتاب يقتل ولا يستتاب. قال ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة مسلما أو كافرا حرا أو عبدا، إذا ادعاه جماعة، قال زيد هذا اللقيط ابني، قال بكر هذا اللقيط ابني، قال عمر هذا اللقيط ابني، قال مجر ادعاه جماعة، من نقدم؟ نقدم من معه البينة، الذي معه شهود يشهدون أن اللقيط ابنه نقدمه ونلحقه به ونترك غيره. قال وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، يعني ذو بمعنى صاحب، يعني صاحب البينة، مسلما أو كافر، يعني سواء المدعي مسلم أو كافر، لو أن زيد مسلم وبكر كافر والآخر مسلم، وكل من يدعي الذي معه البينة نلحقه به، مسلما أو كافرا حرا أو عبدا، سواء الذي ادعى حر أو عبد، لأنها تظهر الحق وتبينه. لماذا سميت بينة؟ الشهود لماذا سمي بينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المدعي اليمين، على المدعي البينة، على المدعي البينة، وعلى المنكر اليمين، واليمين على المنكر. إذن سميت بينة لماذا؟ لأنها تبين الحق، تجعله ظاهر واضح، فإذا شهد اثنان على أمر الحق تبين وظهر، نحكم به، نحكم به على البينة. قال وإلا يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة. انتبه، إذا وجد معهم بينة نحكم بالبينة، والاستلحاق أقصد إثبات النسب له أربع جهات، إثبات النسب له أربع جهات. الجهة الأولى الفراش، الجهة الثانية الاستلحاق، الجهة الثالثة البينة، الجهة الرابعة القافة. القافة، الفراش يبحثون في باب اللعان، يبحث الفقهاء في باب اللعان، هذا ثبوت النسب. إذا وجدنا طفل كيف نثبت نسبه؟ عن طريق هذه الأمور الأربعة. والمصنف هنا ذكر الأولى، ادعاه ناس، قال هذا اللقيط لي، هذا يسمى الاستلحاق، هذا يسمى الاستلحاق، استلحقه شخص عنده بينة نلحقه به. ما صح الاستلحاق إما أن يكون تعارضة، كل يدعي وأنا ما صح الاستلحاق، كل واحد ما عنده بينة. ننتقل للمرحلة التي بعدها وهي القافة، وهي القافة. والقافة، القافة جمع قائف، القافة جمع قائف، وهو الذي يعرف النسب، هو الذي يعرف النسب بقرينة، بالنظر إلى سنه، والنظر إلى الشبه، والنظر إلى الشبه، مثل ما يسمى عندنا الآن بأي شيء، ها، بالمري، مات المري لن يعرف الشبه، هذا هو القافة، هذا هو القافة الذي يعرف الشبه. وإنما حكم بالقافة لأن السنة ثبتت بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث الناس بأسامة وأبيه زيد، لأن أحدهما أبيض والآخر أسود، فنام وأقدامهم قد خرجت من اللحاف، فمر مجزز المدلجي من قبيلة من قبائل العرب يعرفون الشبه، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، وهذه سوداء وهذه بيضاء، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة يبرق تبرق سرير وجهه، يعني منشر صدره مرتاح، لماذا؟ لأن هذا كلام يعتمد عليه يستدل به، قال أما سمعت ما قال مجز المدلجي؟ فأصبح حكم مجز المدلجي يرد على الذين يغمزون في أسامة وأبي. فالقافة معتبرة، القافة معتبرة إذا عدمت البينة. قال وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة مسلما أو كافرا حرا أو عبدا لأنها تظهر الحق وتبينه، وإلا يكن لهم بينة أو تعارضت، يعني تعارضت البينة، إن لم يكن لهم بينة ادعاه زيد وبكر وعمر كل قال ها هذا اللقيط ابني، ما عندهم بينة، هنا ما نقبل قول أحد منه. أنتم معي ولا لا؟ أو تعارضت البينات، زيد أتى بشاهدين وبكر أتى بشاهدين وعمر أتى بشاهدين، كلنا شاهد أن هذا اللقيط ابنه، عند الآن البينات ها تعارضت، وإذا تعارضت تساقطت، إذا تعارضت البينات تساقطت. قال وإن لم يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة، عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه. طيب كيف يعرض على القافة؟ يجعل مثلا تخرج أيديهم، مثلا يغطى البدن تخرج أيديهم ويخرج وتخرج يدي اللقيط فينظر تشبه من، أو الأقدام لأن الأقدام تشبه، أو الوجوه وحدها، المهم أن يخرج شيء من البدن يعرف أن هذا يشبه يشبه الآخر يشبه الآخر. قال فمن ألحقته القافة به لحقه، لحقه لقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، لأن عمر أتاه رجلان ادعي شخص، ادعي شخص فطلب القافة، فلما حكموا ألحقه عمر بمن ادعى، ألحقه عمر من أثبتت القافة أنه له. وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم، إن ألحقته القافة باثنين وأكثر، يعني ادعاه بكر وادعاه عمر وادعاه زيد، ثلاثة كل يقول اللقيط ابني، ولما نظرت القافة إليه وإذا فيه شبها ببكر شبها بعمر شبها بزيد يلحق بهم جميعا، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة أنه يلحق بهم جميعا، ويكون ويكونون ها كالأب في الإرث له، ويكون هو في الإرث لهم كالولد كالابن، وهذا بناء على أن الفقهاء يقولون إن الماء إذا توارد على الجنين يكون له أثر، الماء إذا توارد على الجنين يكون له أثر، لأن الجنين يتأثر بكثرة الماء، يعني بكثرة الوطء والجماع الجنين يستفيد من الماء، ولهذا يقولون من توارد عليه الوطء خرج كبيرا أو سمينا. لكن من العلماء من يقول إن الحمل لا ينتفع من الوطء، إنما ينتفع من الوطء الذي من الماء الذي حملت منه، لأن البويضة تنزل فإذا علق الحمل انغلقت خلاص ما يقبل، لكن ذكر الفقهاء هذا، والأطباء يقولون هذا لا يمكن، الأطباء يقولون هذا لا يمكن، وقد ورد هذا عن بعض العلماء أظنه الشافعي والإمام مالك لا يحضرني الآن، أنه لا أثر للماء بعد ذلك ولا لا. طيب صحيح يا أبو أحمد؟ نعم يعني جزما ننقل هذا عنك، نعم أي يعني إذا حملت المرأة ما يستفيد من الوطء بعد ذلك. طيب إذا كان كذلك فإنه لا يمكن يلحق بالجميع، لا يمكن أن يلحق بالجميع، فعلى كل حال المذهب يلحق، المذهب يلحق بالجميع. قال وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم، وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه، وهذا واضح، هذا واضح كما سبق، نلحقه به نسبا لكن لا يلحق به دينا ولا رقا، ولا رقا، ولهذا يقول وإن ألحقته يعني القافة، القافة ألحقت اللقيط بالكافر الذي ادعاه نلحقه به، نقول هذا أبوه صح لكن ما يتبعه في الدين، وإذا كان الذي ادعاه أيضا رقيق وألحقته القافة بالرقيق ما نلحقه به رقا، نلحقه به ها نسبا لا رقا. وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رق، ولا يلحق بأكثر من أم، نعم هم يقولون يلحق بأكثر من أب، لأن الأب وارد، الماء يتوارد على المرأة، لكن لا يمكن أن نلحقه بأكثر من أم. فإذا ادعته امرأة أن هذا اللقيط ابنه، وادعته امرأة أخرى أنه ابنه، وادعته امرأة ثالثة أنه ابنه، واضح ولا لا؟ نلحقه بمن؟ أما من معه البين الأمر ظاهر، لكن إذا عرضناه على القافة وقال يشبه هذه المرأة وهذه المرأة وهذه المرأة، لا يمكن يلحق بهما جميعا، لأن المرأة الشخص لا يمكن يكون له إلا أم واحدة، إلا أم واحدة. أما الأب فإنهم يقول ممكن، الأب يقول ممكن يتوارد الماء. قال وإن ولا يلحق بأكثر من أم، والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة. نعم لا يختص، لأن الشبه كل إنسان يعرفه، لكن المعرفة الدقيقة هذه لا يمكن لكل إنسان. أنت الآن أحيانا ترى شخص، مجرد ما ترى وجهه أو ترى يديه أو ترى رجليه تقول هذا من الأسرة الفلانية، أليس كذلك؟ هذا أمر ظاهر، لكن المعرفة الدقيقة والتمحيص في هذا لا يعرفه إلا القافة، إلا القافة. أما الشبه فقد يرد، قد يرد نعم عند أي إنسان. قال والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، ويكفي واحد، يعني يكفي من القافة شخص واحد، بشرط أن يكون هذا الشخص عدل موثوق به وذكر، نقبل قول، نقبل قول، لكن أن يكون معروفا بذلك، أن يكون معروفا بذلك، وأن يكون أيضا لا يخالف الواقع. يعني بعض الناس الآن يقول إنه يعرف الأثر على الأسفلت، يقص الأثر، يقول هذا مشى على الأسفلت ثم ذهب مع الشارع الآخر، ثم هذا لا يمكن نصدقه، لا يمكن نصدقه، نحن معنا عقول، شيء يخرج عن طاقة البشر لا يمكن أبدا، إما أن يكون شيئا من الكهانة والسحر، وأما أن يكون كذبا. أما إذا كان الأثر على الأرض يمشي التراب، هذا نعم هذا وارد، أو يكون على الأسفلت وعليه أثر التراب أو ماء، هذا وارد. أما لا نرى شيء، هذا لا يمكن، حتى لو وجد من يدعي ذلك فإننا لا يمكن أن نصدقه. قال ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد، وشرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصالة، هذا الشرط، اشترط أن يكون ذكر، ما تقبل الأنثى، ويشترط أن يكون عدل، يعني أمين، أمين. فالفاسق لا يقبل خبر لأنه يكذب، لا ممكن يكذب، مجربا في الإصابة، مجربا في الإصابة، يعني جربه الناس، ذكروا أن هذا الرجل معروف بمعرفة الشبه، فهنا نقبل، نقبل. أما إذا لم يكن مجربا فلا نقبل، حتى لو كان ذكرا عاقلا عدلا لكنه ليس مجرب ولا يعرف عنه هذا العمل، فإننا لا نقبله. قال مجربا في الإصابة، مجربا في الإصابة، ويكفي مجرد خبره، يكفي مجرد خبره، يعني لا يحتاج أن نقول احلف ونحوه، لا، مجرد أن يخبر يكفي، مجرد أن يخبر بذلك فإنه يكفي. قال وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد، هذا بناء على أن الماء يتوارد، يقول وكذا، يعني كذا في أي شيء، يعني لو أن امرأة ولدت ودع ولدها أكثر من واحد، يقول الحكم هنا كالحكم في اللقيط، من ادعاه وليس له منازع هو له، ومن ادعاه وله منازع آخر ها نجعل الولد لمن؟ لمن معه البينة، معه البينة. لكن في هذه الحالة الولد لمن؟ للفراش، لأن أول البينات الفراش وليس الادعاء، أول البينات وأقواها الفراش، لقول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، الولد للفراش، يعني لا لغيره، لا لغيره. لكن هنا المصنف مثل أن يكون الوطء بشبهة، بشبهة. أما لو شخص الآن مثلا ولدت امراه ولد وهي متزوجه، قال هذا الولد ولدي، ما نقبل قوله ما دام انها متزوجه وهي فراش لرجل، فالولد للرجل ادعى ولم يدعي حتى لو اتى بشهود وبينه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، انت هذه القضيه منتهيه. لكن اذا وطأوا بشبهه، يعني شخص وطأ هذه المراه ظن انها زوجته، ثم بعده بيوم اتى شخص اخر وطأ ظن انها زوجته، فهنا يرد الادعاء، يرد كل واحد يقول انا وطأتها بشبهه، فهنا حكم اللقيط، حكم اللقيط، من ادعاه وعنده بينه وليس له منازع هو له، وان ادعاه اكثر من واحد فيقدم من معه البينه، اذا تعارضت بيناتهم ها يعرض على القافه، وهكذا يعني حكم اللقيط. وكذا ان وطئ اثنان امراه بشبهه في طهر واحد، في طهر واحد، اما لو احدهم وطأ في طهر والاخر وطأ في طهر معلوم ان الحمل للطهر المتأخر، وأتت بولد يمكن أن يكون منهما، يمكن أن يكون منهما، أما إذا لا يمكن فلا نقبل دعواهم، واضح ولا لا؟ يمكن نقبل دعواهم. لو ادعى الولد والأب والمدعي أصغر من الولد، هل نقبل دعواه؟ ها لا، لا يمكن نقبل دعواه، لا يمكن نقبل دعواه، فبشرط أن تكون الدعوة تقبل، تكون الدعوة تقبل. وأتت بولد يمكن أن يكون منهم، فهنا يعرض على القافة، ويعرض على القافة ويأخذ حكم اللقيط من حيث إثبات النسب. نعم لو تبين كيف ما يبقى شو؟ يعني عقد على امرأة وأتى منها بولد فاتضح أنها محرما له، ما في شك الولد له، هل الولد له وينفصلان عن بعض، ينفصلان خلاص، يفرق بينهما بغير طلاق، يفرق بينهما والولد يلحق بأبيه، وليس في ذلك فظاظة ولا عار ولا عيب، لأنه جامع يعتقد أنها زوجته، لا ذنب عليه في الشرع ولا لوم عليه في عقلا إلا عند الجمعة، واضح؟ نعم. بالنسبة ما ندري، الدم حال يخطئ، الدم حال يخطئ، ليست إصابته مؤكدة، لكن ممكن يكون الدم قرينة، ممكن يكون قرينة. نعم عجيب، كيف نفي؟ على كل حال الدم يعني يخطئ، ليس كالقافة، لأن القافة الشبه واضح. نعم لو الحق اللقيط لا، الاسم الظاهر يعني يختار له اسم، الاسم أمره سهل، أي الاسم أمره سهل، ممكن يلحق بهما جميعا، ممكن يقول فلان ابن فلان وفلان، ما في إشكال، أو يختار له اسم آخر، لكنهم هم يكونان له كالأب، يرثون منه ميراث أب واحد، وهو يرث منهم ميراث الولد لأبيه. بس أنا خاف أن الأسئلة تأخرنا، مع أن هذه الأمور يعني نادر وقوعها. نعم لا، الولد الفراش، الولد الفراش. نعم اي ما يقبل، ما يقبل الا اذا قال للزوج انا ما اتحمل هذه القضيه، نقول هنا عليك ان تلاعن، يلاعن لنا في الولد. نعم ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الوقف، كتاب الوقف، كتاب مضاف والوقف مضاف إليه، كتاب مضاف والوقف مضاف إليه. والوقف في اللغة الحبس والتسبيل. الوقف في اللغة الحبس والتسبيل، يعني هذا شيء موقف ومسبل ومسبل. يقول المصنف: يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد، يعني كلها تدل على الوقف، كلها تدل على معنى وقف وحبس وأحبس وسبل، هذا كله يدل على الوقف. وأوقفه لغة، لغة شاذة، يقول أوقفه لغة شاذة، واللغة المشهورة وقفه، وقفه. وقال بعض العلماء إنها ليست شاذة، هي لغة بني تميم، إن قوله أوقفه لغة بني تميم. قال: وهو مما اختص به المسلمون، وهو مما اختص به المسلمون. يقول المصنف إن الوقف من خصائص المسلمين، من خصائص المسلمين، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم إنه وجد قبل الإسلام، إن الوقف وجد قبل الإسلام، فكانت هناك أوقاف عند الأمم السابقة، كانت هناك أوقاف يوقفون لأصنامهم ويوقفون لآلهتهم. وأيضا العرب كانت لهم أوقاف، فإنهم بنوا الكعبة وهذا وقف، وأيضا حفروا زمزم، هذا نوع من أنواع الأوقاف. لكن المصنف يقول إن الوقف مما اختص به المسلمون، مما اختص به المسلمون. قال: ومن القرب المندوب إليها. نعم، الوقف من القرب المندوب إليها، ومن الخير والحسنات التي تبقى للإنسان بعد موته أيضا، كما أنه يؤجر وهو حي، كذلك يصل إليه أجرها بعد موته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، هذا الوقف، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، هذه كلها تبقى بعد موت، فهي نوع من أنواع الأوقاف. قال: وهو تحبيس الأصل إلى آخره. هذا تعريف الوقف اصطلاحا، تعريف الوقف اصطلاحا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا الوقف. وهذا الفرق بين الوقف والصدقة، لأن الوقف وإن كان يسمى صدقة لكنه يختلف عن الصدقة. الصدقة تذهب العين ولا يبقى لها نفع، لكن الوقف تبقى عينه ويكون نفعه، تبقى عينه ويذهب، ويذهب نفعه، يكون نفعه مسبل للناس ينتفعون به. فقوله تحبيس الأصل، المعنى أن العين الموقوفة، العين محبوسة، محبوسة لا تباع ولا تهدى ولا تورث، فهي لله محبوسة، هذا معنى تحبيس الأصل، التي هي العين محبوسة لا ينقل فيها الملك. وتسبيل المنفعة، تسبيل يعني إطلاق منفعتها، إطلاق المنفعة للناس ينتفعون بها، وهذا هو الوقف، هذا هو الوقف. والذي لا ينتفع، الذي لا يبقى أصله ثابت ونفعه مسبل، هذا لا يصح أن يكون وقف على المذهب، كما سيأتي لا يصح أن يكون وقف على المذهب. فعندك مثلا المسجد وقف ولا ما هو بوقف؟ وقف، لأن العين باقية والناس ينتفعون، يصلون به ويجلسون ويعتكفون. المصحف وقف، العين باقية والناس ينتفعون منه، يقرؤون إلى آخره. وهلم جرى، هلم جرى. وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر، على بر أو قربة، على بر أو قربة، أو قربة. كيف على بر أو قربة؟ المراد بالبر عمل الخير، المراد بالبر عمل الخير، والمراد بقوله قربة الأقارب، المراد بقوله قربة الأقارب، الأقارب. والأمور الأخرى، الأمور الأخرى كما ستأتي كما يذكرها المصنف. قال على بر أو قربة، والقربة القربة البر معروف، البر معروف يعني يريد الخير في هذا الشيء، يريد الأجر مثلا، لكن القربة مع إرادة الأجر ها الإحسان إلى الناس، إحسان إلى آخرين مثلا، إلى الأقارب، إلى المسلمين، يسب لهم نفع، فهنا أراد أن ينفع الأقارب وأراد أيضا القربة، أراد أن يعود الأجر، أن يعود الأجر إليه. على بر أو قربة، والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، مع بقاء عينه، هذا معنى قول التحبيس الأصل، يعني ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. فمعنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أن الذي لا يمكن الانتفاع به لا يكون وقفا حتى لو بقيت عينه، صح ولا لا؟ مثلا لو أوقف، لو وقف سيارة ما تمشي، خربانة ما فيها مكينة ولا قير ولا غير، أوقفها قال هذه وقف لله ما حد ينتفع منها، هل تكون وقف؟ لا، مع أن العين باقية لكن لا يمكن الانتفاع بها، واضح ولا لا؟ طيب أيضا هذه العبارة يحترز منها لو أوقف شيئا تذهب عينه، لو قال هذا الكيس، كيس الرز، هذا وقف على الفقراء والأيتام، وقف على الفقراء والأيتام كيس الرز، هل هذا وقف؟ هل المذهب ما يكون وقف؟ لماذا؟ لأنه ينتفع منه وتذهب عينه، ينتهي، فلا يسمى وقف. وسيأتي لنا بعض العلماء يقول يصح، ما هناك مانع، يصح وقف حتى ينتهي وانت تقضي، لكن معنى عبارة المصنف هنا ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه أنه إذا كانت العين لا ينتفع منها فليست وقفة لو كانت باقية، وإن كانت العين ينتفع منها لكنها تذهب وتفنى فليس بوقف بل هو صدقة، واضح لا؟ والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وشرطه يعني شرط الوقف، شرطه أن يكون الواقف جائز التصرف وهو المكلف الرشيد، المكلف يعني الحر البالغ الرشيد، هذا هو الذي يصح يتصرف، فإذا أراد أن يوقف لا بأس، وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف، ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا، عرفا يقول يصح الوقف بالقول، إذا قال هذه الأرض وقف، هذا البيت وقف، هذه السيارة وقف، هذه الدابة وقف، هذا وقف بالقول، هذا وقف بالقول، ويصح الوقف بالفعل، بالفعل لو أتى بسيارة واضح لا وكتب عليها لوحة لجمعية البر الخيرية السيارة ووقف عند باب الجمعية ولا تكلم، ماذا تكون؟ ها وقف، وقف. لو سور أرضا، سور أرضا ودفن فيها ميتا وذهب، ماذا تكون هذه الأرض؟ وقف للمقابر. ما الذي علمنا؟ الفعل، فعله. ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو أذن فيه وأقام، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها، أو سقاية وشرعها لهم، أو سقاية وشرعها لهم، يعني حفر بئرا وفتح الناس المجال يأخذون منها الماء ويشربون. هنا نعلم أنها أنه أراد الوقف، نعلم أنه أراد، أراد الوقف. وقال لأن العرف جار بذلك، جار بذلك، وفيه دلالة على الوقف، فيه دلالة على الوقف، يعني يشترط بالفعل ها أن يكون جار العرف، وهناك ما يدل على أنه أراد الوقف، هناك ما يدل على أنه أراد الوقف، كان يسور أرضا ويدفن فيها ميتا أو يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه. والمصنف قال يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه، طيب هل يشترط أن يأذن؟ كيف؟ الآن بنى مسجدا هل يحتاج أن يأذن؟ لا ما يحتاج، لماذا؟ لأنه سيضع له محراب، المساجد قديما ما فيها محاريب، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه، ما كان فيه محراب، كان الجدار متساوي، فهنا إذا بنى مسجدا والجدار متساوي، ما الذي يعلم الناس أنه مسجد؟ ما يعلمون. لكن إذا قال يا جماعة صلوا الصلاة الخمس هنا، علمنا أنه أراد الوقف. أما الآن حتى لو لم يأذن في الصلاة فيه، لأنه سيبنيه ويجعل له محراب، المحراب الآن يدل على أي شيء؟ إذا على أنه أراد المسجد. فلا يلزم أن نبقى على ما ذكر الفقهاء لا في التمثيل في الأشياء، لأنهم يمثلون في زمنهم. ففي زمننا نقول لا يحتاج أن يأذن، إذا وضع له محراب أو وضع له منارة هنا علمنا أنه أراد أن يكون مسجد، فلهم أن يصلوا ولو كان غائبا، ولو كان غائبا. قال لأن العرف جار بذلك وفيه دلالة على الوقف، وصريحه أي صريح الوقف. الوقف له لفظ صريح وله كناية، له صريح وله كناية. وأنتم تذكرون مر معنا في البيع صريح وكناية، وسيمر بالطلاق صريح وكناية. ما هو الصريح؟ الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا هذا الشيء. فمثلا في الوقف ما هو الصريح؟ الصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل إلا الوقف، هذا الصريح. والكناية، الكناية اللفظ الذي يحتمل الوقف يحتمل غيره، يحتمل الوقف يحتمل غيره. فالصريح لا يحتاج أن نبحث عما يدل على أنه وقف، ما يحتاج، لأن اللفظ يدل على أنه وقف. الكناية يحتاج أن نبحث عن شيء يدل على أنه أراد الوقف، إما النية ها أو قرائن الأحوال في الكناية، ثم معي ولا لا؟ أما الصريح ما يحتاج اللفظ الصريح. ولهذا قال وصريحه أي صريح القول، يعني في الوقف، وقفت وحبست وسبلت، هذا وقف. لو قال وقفت أرضي، وقفت أرضي، هنا خلاص علم أنه وقف. ولهذا الوقف لا يرجع فيه، الوقف لا يرجع فيه، ليس كالصدقة. الصدقة يرجع فيها ما لم يتملكها الفقير، أما الوقف ما يحتاج. إذا أوقف شيئا فإنه يكون وقفا ولا يملك الرجوع، حتى لو لم يسلمه للجهة التي أوقف عليها. أنتم معي ولا لا؟ قال وصريح أي صريح القول، وقفت وحبست وسبلت. وقفت هذا الشيء معروف، وحبست يعني الأصل، وسبلت يعني المنفعة، منفعة هذا الشيء. فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد. الذي يحتاج إلى انضمام أمر زائد الكناية، كان يحتاج إلى أمر آخر، إما النية أو القرينة. أما الصريح ما نحتاج أمر زائد، على طول نجزم بأنه وقف مباشرة. فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد، من غير انضمام أمر زائد. قال وكنايته، والكناية هو ما يحتمل الوقف ويحتمل غيره، الكناية ما يحتمل الوقف ويحتمل غيره. ما هي الكناية؟ قال وكنايته تصدقت وحرمت وأبت. انتبهوا، قال تصدقت بسيارتي، تصدقت بسيارتي، هذا ليس دليل على الوقف. فإذا قال أنا نويت الوقف نقول هنا وقف. أو قرينة، قرينة، لو قال تصدقت على سيارتي لجمعية البر الخيرية، هل أراد الوقف؟ ما نعلم، قد يكون أراد الوقف، قد يكون أراد أن تباع تجعل قيمتها الجمعية. لكن إذا كان هناك قرينة أخرى دل على أنه أراد بقول تصدقت أوقفت، واضح ولا لا؟ كان يقول مثلا تصدقته بسيارتي لجمعية البر لحمل الأغراض، هنا علمنا أنه أراد الوقف. تصدقت وحرمت، قال حرمت علي سيارتي، هذا ما يدل على الوقف، والإنسان لا يجوز أن يحرم ما له عليه، لكنه كناية. نقول ماذا أردت بحرمت؟ قال نويت الوقف، قلنا هي وقف، لن يقصد حرمت على نفسي، يقصد حرمت على نفسي. طيب ماذا أردت بحرمت؟ قال أردت الصدقة، حرمت على نفسي أردت الصدقة، نقول هي صدقة. طيب قال حرمت سيارتي، قال أردت أن تكون هدية لفلان، فهي هدية، لأن حرمت كناية، ما تدل على الشيء إلا بنية أو قرينة. وحرمت وأبت، قال أبدت بيتي. ماذا يريد بأبدت بيتي؟ قال أريد الوقف. إذن هنا يكون وقفا، لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي. يقول الكناية ما فيها عرف لا في اللغة ولا في الشرع أنها تدل على هذا الشيء، على الوقف مثلا ما في، فيحتاج إلى نية أو قرينة أو قرينة. قال لأنه لم يثبت لها فيه عرف لغوي ولا شرعي فتشترط النية مع الكناية أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة. يقول إذا أتى بالكناية فيشترط مع الكناية النية، قال تصدقت ببيتي، يشترط أن يقول نويت أنها وقف، أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة. الألفاظ كم؟ الكناية كم لفظ؟ الكناية كم؟ وكنايته تصدقت حرمت وأبت، كم هذه؟ ثلاث. يحتاج معها يقول وقفت وحبست وسبلت، تقترن بأحد الألفاظ الباقي من الصريح والكناية. على كل حال يحتاج أن تقترن بلفظ يدل على أنه أراد الوقف أو قرينة أو نية، أو أن يقول أنا نويت الوقف، فهنا يكون وقفا. مثل في كتاب الطلاق، يقول شخص لامرأتي اذهبي لأهلك، هذه كناية، ما ندري هل أراد الطلاق أو أراد أن تذهب زيارة. فإذا نويت الطلاق ماذا يكون؟ يكون طلاقا، واضح ألا؟ أو دل عليه شيء آخر، قال اذهبي لأهلك فليس زوجة لي، يدل عليه شيء هذا الطلاق. فالكناية يحتاج إلى نية أو قرينة يدل على المراد. قال فتشترط النية مع الكناية واقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية، كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، هذا الألفاظ الخمسة. يعني قال تصدقت، قال صدقة موقوفة أو صدقة مؤبدة، هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على الوقف. قال لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف، يعني لفظ الكناية ترجحه الألفاظ الأخرى على دلالة الوقف، على دلالة الوقف. أو اقترانها بحكم الوقف. إذن الكناية تحتاج إلى ثلاثة أمور. الكناية تحتاج إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول النية. الأمر الثاني أحد الألفاظ الخمسة اللي تدل على الوقف، أحد الألفاظ الخمسة. الأمر الثالث حكم الوقف، يعني تقترن الكناية بحكم الوقف. قال تصدقت ببيتي، هذه كناية صح؟ قال أنا نويت الوقف، هنا اقترن بأي شيء؟ بالأمر الأول وهو النية. قال تصدقت ببيتي صدقة مؤبدة، اقترن به الأمر الثاني، أحد الألفاظ الخمسة. أو حكم الوقف، الوقف حكمه ما يباح ولا يورث. قال تصدقت ببيتي لا يورث ولا يباع، ماذا نفهم؟ الوقف، لأن عدم البيع، عدم انتقال الملك وعدم الإرث يدل على أنه موقوف، على أنه وقف. قال أو اقترانها بحكم الوقف كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. هنا علمنا أنه أراد بالكناية أي شيء؟ أراد الوقف. ثم قال رحمه الله تعالى ويشترط فيه، يعني يشترط في الوقف أربعة شروط. عندنا شروط الوقف والشروط في الوقف، مثل شروط البيع والشروط في البيع. شروط الوقف تكون خارج الوقف قبل الوقف، والشروط في الوقف تكون في الوقف في نفسه. قال ويشترط فيه أربعة شروط. الأول المنفعة، هذا الشرط الأول. يعني اشترط في الوقف أن يكون فيه منفعة، إذا لم يكن فيه منفعة فلا يكون وقفا. ثم معي مثل ما مثلنا قبل قليل سيارة مثل ما تمشي قديمة، أو دابة هزلة مريضة لا تركب ولا تحلب ولا يكل لحمها فأوقفها، هل ممكن؟ لا. إذا كان الوقف لا ينتفع منه فلا يصح وقفا. أوقف قلما ليس فيه حبر ولا يعب حبر ولا يستفاد منه، يصح وقف؟ لا. اشترط بالوقف أن يكون ها اشترط بالوقف أن يكون فيه منفعة أن ينتفع منه صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. طبعا ما في شيء بين الأذان والإقامة.